وإن يك الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة للأجر اتصل وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا فقط له انتفاء. شرع الناظم رحمه الله في الكلام عن مسألة أخرى وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي، بمعنى أن بعض الأفعال قد يجتمع فيه الأمر والنهي، بمعنى أن يكون مأمورا من جهة ومنهيا عنه من جهة أخرى. والعلماء يمثلون لهذا بالصلاة في الدار المقصوبة، فالصلاة في الدار المقصوبة اجتمع فيها الأمر والنهي، فهي مأمور بها من جهة كونها صلاة ومنهي عنها من جهة كونها في أرض مغصوبة، فاجتمع الأمر والنهي. ولكن يقول الجمهور بأن هذا الفعل الذي اجتمع فيه الأمر والنهي إذا كان منفصل الجهة، يعني جهة الأمر منفصل عن جهة النهي، فالفعل بالصحة للأجر اتصل، يعني أن هذا الفعل يحكم عليه بأنه فعل صحيح ولكن لا أجر فيه، فهو فعل صحيح لتوافر شروطه وأركانه، لأنه صلى صلاة فيها شروطها وفيها أركانها، فلهذا حكمنا على الفعل بالصحة. ولكن قالوا لا أجر فيها بسبب جهة النهي، فكأنه عوقب على ارتكاب هذا المنهي بالحرمان من الأجر والثواب. فإذا صلى في أرض مغصوبة، يعني غصب أرضا، غصب دارا وصلى في هذه الدار، فالجمهور يقولون صلاته صحيحة ولا يحكم عليها بالبطلان لتوافر الشروط والأركان، ولكن لا أجر له فيها، فمعصية الغصب أحبطت أجر هذا العمل، لكن صحيحة بمعنى أنه لا يطالب بإعادتها، لا يطالب بإعادتها وقضائها خارج الوقت. وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب، يعني هذا القول منسوب إلى جمهور العلماء، وهم يقولون بأن الجهة إذا كانت منفصلة فالفعل صحيح والأجر منتف، وينزلون تعدد الجهات منزلة تعدد الذوات، يقولون تعدد الجهات كتعدد الذوات، يعني كأنه عمل آخر، وهذا هو مذهب الجمهور. وقيل بالأجر مع العقاب، يعني ذهب بعض العلماء إلى أن المصلي في الدار المغصوبة له الأجر في صلاته وعليه العقاب لغصبه، يعني هو مأجور ومأزور، مأجور لصلاته وطاعته، ومأزور أي آثم لمعصيته وهي الغصب. فهذا قول ذهب إليه بعض العلماء، والفرق بينه وبين الأول أن الفريق الأول لا يثبتون له الأجر ويجعلون عقابه على هذه المعصية هو حرمانه من الأجر، لكنهم لا يطالبونه بالإعادة لصحة الصلاة وتوافر شروطها وأركانها، أما هؤلاء فقد أثبتوا له الأجر كما أثبتوا له عليه العقاب. والقول الثالث في المسألة هو ما أشار إليه بقوله وقد روي البطلان والقضاء، يعني روي عن مالك رحمه الله القول بالبطلان والقضاء، يعني قال صلاته باطلة ويجب عليه القضاء. وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، هذا المشهور عند الحنابلة أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة فاسدة ويجب القضاء على صاحبها. لماذا؟ لأنهم يرون أن الجهة غير مفكة، فهم يقولون بأن نفس الركوع والسجود في هذه البقعة هو غصب، فشغل هذا الحيز وهذا المكان حتى بهذه الأفعال هو داخل في الغصب، فالجهة غير مفكة. فالخلاف بينهم وبين الجمهور هو خلاف تطبيقي، يعني هم لا يخالفون الجمهور أن الجهة إذا كانت منفكة فالصلاة صحيحة ولا أجر له فيها، ولكنهم يختلفون في هذا الفرع بعينه في الصلاة في الدار المغصوبة، هل الجهة هنا منفكة أو ليست منفكة؟ فالجمهور يقول الجهة منفصلة، فجهة الأمر غير جهة النهي، والحنابلة يقولون بأن الجهة هنا غير مفكة، ولهذا يرون أن الصلاة باطلة ويجب القضاء في ذلك. وقيل ذا فقط له انتفاء، هذا القول الرابع في المسألة، وهو أن الصلاة باطلة ولا قضاء عليه، الصلاة باطلة ولا قضاء عليه. وهذا قول نسب إلى الباقلاني والرازي، فقالوا بأن الصلاة في الدار المغصوبة صلاة باطلة كما قاله الحنابلة، ولكنهم يقولون لا قضاء عليه فيها. لماذا؟ بناء على قولهم بأن القضاء يحتاج إلى نص جديد، كما سبق معنا في مسألة القضاء هل يحتاج إلى أمر جديد أو هو بالأمر الأول، فهم يرون أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، يعني بدليل آخر، ولا دليل هنا يوجب القضاء. وقال السلف الصالح ما نقل عنهم أنهم أمروا هؤلاء بالقضاء، فهذا وجه حكمهم بالبطلان مع عدم القضاء، وإلا كان القياس يقتضي أن الصلاة إذا باطلة فيجب القضاء، لأن الذمة عامرة بالتكليف ولم يأتي به على وجه صحيح. نعم. مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب، ومعطن ومنهج ومقبرة، كنيسة وذي حميم مجزرة. هذه المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله هي أمثلة متعددة على اجتماع الأمر والنهي من جهتين، فهذه أفعال مأمور بها من جهة ومنهي عنها من جهة أخرى، مثل الصلاة بالحرير والذهب، إذا صلى إنسان وعليه ثوب من حرير أو صلى وعليه عمامة من ذهب أو ثوب من ذهب أو خاتم من ذهب أو أساور من ذهب، وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، وكذلك الوضوء المنكس المقلوب يعني غير المرتب، بدأ بغسل الرجلين ثم وجهه ثم تمضمض ثم استنشق وهكذا، يعني توضأ وضوءا غير مرتب. كذلك هذا فعل اجتمعت فيه الجهتان، فهو مأمور به من حيث كونه وضوءا ومنهي عنه من حيث كونه غير مرتب. ومعطن أو ومعطن على الخلاف، طاء مفتوحة أو مكسورة. والمعطن هو مكان بروك الإبل عند حياض الماء، فالصلاة في هذه البقعة منهي عنها، ولكنها مأمور بها من حيث كونها صلاة. فإذا نظرنا إليها من جهة كونها صلاة فهي مأمور بها، وإن نظرنا إليها من جهة كونها في هذا المكان منهي عنها، فاجتمع الأمر والنهي من جهتين. ومنهج يعني مثل الصلاة في الطريق، المنهج هو الطريق، كذلك الصلاة في طرقات الناس منهي عنها، ولكنها مأمور بها من جهة كونها صلاة، فاجتمع الأمر والنهي من جهتين. وكذلك الصلاة في المقبرة والكنيسة وذي حميم يعني الحمام، يعني المكان الذي فيه الماء الحميم أي الحار، أماكن الاغتسال بالمياه الحارة، والمجزرة مكان ذبح البهائم. فالصلاة في هذه المواطن منهي عنها من جهة البقعة، ولكنها مأمور بها من جهة كونها صلاة. فكل هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف اجتمع فيها الأمر والنهي ولكن من جهتين، فمن يرى أن الجهة منفصلة منفكة يصحح الصلاة في هذه الأمثلة ولكن لا أجر فيها بسبب المخالفة، ومن يرى أن الجهة متصلة وليست منفصلة فإنه يبطل الصلاة في هذه البقاع، وبعضهم يوجب القضاء مع ذلك وبعضهم لا يوجب القضاء بناء على قاعدة القضاء، هل يجب بدليل جديد أو بالدليل الأول.